غيرك ما بحب يا روحي غيرك ما بحب ولا بخلي القلب يا روحي غير هالدرب غيرك ما بحب يا روحي غيرك ما بحب ولا بخلي القلب يا روحي غير هالدرب من قلبي بعشق كلماتك من روحي بهوى بسماتك من قلبي بعشق كلماتك من روحي بهوى بسماتك غرامي انت وحياتك سيد هالقلب يا روحي غيرك ما بحب ولا بخلي القلب